في محضر الشرطة توصيف للحالة التي اكتشف عليها ذلك اليافع. لم يرد ذكر للعثور على أي أداة حادة قد يكون استعملها لإلحاق الأذى بنفسه. الشهادات التي تم الحصول عليها لم تمضي إلى أبعد من اكتشافه مغمى عليه. فرضيات كثيرة ظلت قائمة، ومنها أن يكون ألقي بالفتى في ذلك المكان من قبل من اعتدى عليه أو من كان برفقته لما انتابه الهياج، هذا إذا ثبت أنه مدمن مخدرات صلبة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. من أجل عديلة. عند ملتقى شارع السلام وشارع عبد الخالق الطريس في سلا، عند مطلع فجر الثامن من فبراير من العام 2000، تم اكتشاف يافع ملقا على الرصيف فاقدا الوعي. حسب المرة الذين اكتشفوه أنه ميت، ولكن سرعان ما تبين لهم أنه ما زال على قيد الحياة. أبلغت الشرطة ونودي على سيارة إسعاف حملته إلى المستشفى. لعل الأمر انتهى هناك بالنسبة لكثيرين. في المستشفى اكتشف الطبيب الذي فحص ذلك اليافع الذي قدر عمره بين 16 و17 سنة جروحا بعضها اندمل وآخر ما زال ينزف دما. تلك الجروح التي بدت وكأنها خطت بسكين أو بأداة حادة موسى حلاقة مثلا، تركزت على الأطراف العليا. لم يكن مع اليافع بطاقة تعريف أو ما يدل على هويته. من نظرة أولى يرجح أن يكون الفتى مدمنا على المخدرات الصلبة، فمثل تلك الجروح عادة ما تكون من فعل المصاب نفسه، يخطها على أطرافه العليا وأحيانا على مستوى البطن في لحظة هياج ناتج عن خصاص واحتياج إلى المخدر. عدا ذلك بدا للطبيب الذي قام بالفحص أن الكدمة التي حملها المصاب على مستوى الجبين نتجت عن سقوطه لما فقد الوعي. وضع الفتى تحت المراقبة إلى حين إخضاعه لفحوص أخرى. في محضر الشرطة توصيف للحالة التي اكتشف عليها ذلك اليافع. لم يرد ذكر للعثور على أي أداة حادة قد يكون استعملها لإلحاق الأذى بنفسه. الشهادات التي تم الحصول عليها لم تمضي إلى أبعد من اكتشافه مغمى عليه. فرضيات كثيرة ظلت قائمة، ومنها أن يكون ألقي بالفتى في ذلك المكان من قبل من اعتدى عليه أو من كان برفقته لما انتابه الهياج، هذا إذا ثبت أنه مدمن مخدرات صلبة. مر يومان دون أن يستعيد اليافع وعيه، ومال الأطباء إلى أنه ليس مدمنا على المخدرات، وأن الذي حدث له ربما كان من فعل شخص آخر أو أشخاص آخرين. رفعت بصماته ولكنها لم تنطق باسمه، إذ لم يكن قد حصل على بطاقة التعريف الوطنية بعد. في سجلات الشرطة في سلا، في كل ما تم التوصل به من إبلاغ عن حالات اختفاء خلال شهر فبراير، لم يرد ما يطابق أوصاف ذلك الفتى، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه لا يسكن مدينة سلا. كان يتعين انتظار استعادته وعيه، فربما نطق بما يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تطرح نفسها على المحققين. أفاق من غيبوبته في اليوم الرابع من وجوده في المستشفى. قالت الممرضة التي رأته في اللحظات الأولى لاستعادته الوعي إنه ظل يحدق في كل الاتجاهات وكأنه يسائل نفسه عن المكان الذي يوجد فيه. نادت على الطبيب المداوم، لم ينطق بكلمة، نظر إلى الممرضة وإلى الطبيب دون أن يحمل وجهه تعبيرا، لعله لم يستوعب بالكامل بعد أنه في المستشفى. ثم ما لبث أن أغمض عينيه. بعدما يقرب من الساعتين أفاق من جديد. كان عند سريره مفتش للشرطة، لم يكلمها، عليه أن ينتظر حتى يأذن له الطبيب. في اليوم التالي بدا اليافع أحسن حالا، وقد لاحظت الممرضة أن أول ما قام به أنه تفقد الجروح التي خطت على ساعديه. بدا وكأنه يريد أن يبكي وهو ينظر إلى الضمادات البيضاء التي لفت حول ساعديه. لما رأى الممرضة تنظر إليه خفض بصره، تقدمت نحوه وسألته: ما اسمك؟ نظر جهة الباب، تحاشى وجهها خجلا ربما، خوفا ربما، ثم نطق أخيرا: أين ذهبوا؟ من؟ سألت الممرضة. لم يرد على سؤالها، قد يكون تنبه إلى أنها ليست الشخص الذي كان ينبغي عليه أن يسأله. يومها أذن الطبيب بأنه باستطاعة الشرطة أن تستمع إليه، فقد تحسنت حاله بكثير. قال إن اسمه مروان، مروان الصفار، وإنه جاء من تطوان. لم يقل شيئا عمن كان يرافقه. يعلم الباحث أن الفتى يخفي أشياء كثيرة، هو يعلم أنه سيفضي بما يخفيه بعد حين لما يطمئن. لم تخب توقعات رجل الشرطة، فبعد أقل من 24 ساعة أدلى اليافع الذي قال إنه يدعى مروان الصفار بمعلومات هامة. قال إنه جاء من تطوان للقاء بفتاة تعرف عليها في شاطئ مرتيل الصيف الماضي. كان قد اتفق معها على الاتصال بها ما أن يصل إلى سلا. غادر تطوان دون أن يبلغ والديه بوجهته، ركب حافلة وتوجه إلى الرباط. لم يجب على سؤال الباحث حول مصدر ما أنفقه من مال في رحلته تلك. قال إن شخصين اعترض سبيله على مقربة من القمرة، هدداه بسكين واستولي على ما كان معه من مال. علم منه المحققون أنه كان معه 7,000 درهم سرقها من خزانة والده، كما سرق منه ذلك الشخصان بطاقته المدرسية التي كانت الوثيقة الوحيدة التي تدل على هويته. سرق منه أيضا كناش صغير دون به هواتف أصدقائه، ومنهم رقم منزل عائلة تلك الفتاة التي تعرف عليها في شاطئ مرتيل. يحكي أنه ظل يجوب شوارع الرباط علّه يقع على وجه يعرفه أو على تلك الفتاة التي تعلق بها، اسمها عديلة. لما سأله الباحث عن اسمها العائلي قال إنه لا يعلم. كان الأهم أن يكشف عن الظروف التي سبقت العثور عليه فاقداً الوعي عند ملتقى شارع يا السلام وعبد الخالق الطريس. أبلغ الباحث أنه بعد أن سرق منه ما كان معه، وبينما كان يمشي على غير هدى صادف شاباً أنيق الملبس استوقفه، نظر إليه ملياً ثم قال له: أظن أنك لست من الرباط. ولما تأكد له ما توقعه اقترح عليه أن يرافقه إلى المحطة وأن يشتري له تذكرة سفر إلى تطوان. كان الفتى قد استسلم، موعده مع عديلة لن يتم. أوحى إليه الشاب بأنه ترك سيارته غير بعيد، وكذلك استدرجه إلى زنقة تتفرع عن الشارع الذي كان يسيران فيه. لم يعلم اليافع اسم الشارع ولا اسم الزنقة. على بعد خطوات توقف عند سيارة لونها أزرق، أخرج الرجل الشاب مفتاحا وفتح الباب، ثم لما صار في الداخل دعا مروان إلى الركوب. لم يتردد اليافع وقد اطمأن إلى أن الرجل سيساعده. انطلقت السيارة، وقد لاحظ أن ذلك الرجل الشاب أخذ وجهة تقل بها المباني السكنية. هو لا يعرف المكان، ولكنه أحس بأن الرجل يمضي به إلى وجهة أخرى غير المحطة الطرقية. لما سأله أوهمه بأنه سلك تلك الطريق تلافيا للازدحام. سيتضح لمروان أنه وقع في شرك. اقتاده الرجل إلى بناية بعيدة عن الرباط، كان البحر قريبا. أدخل إلى المنزل، كان في الانتظار 3 شبان في مثل عمر ذلك الذي جاء به. جلسوا في صالون شبه مضاء، النوافذ مغلقة، ومن مكان في الزاوية تأتي موسيقى صاخبة. ما اسمك؟ قال له أحد الثلاثة. مروان. مروان، ومن أين أتيت؟ من تطوان. قال إن الشاب الذي كان يضع على رأسه طربوشا صوفيا تعددت ألوانه أمطره بوابل من الأسئلة. كان الآخران يعدان لفافة حشيش وتبغ، سمعهما يضحكان، رأى الذي جاء به يشاركهما الضحك، قيل له إنه سيمكث هناك بعض الوقت. في المساء رآهم يشربون من قنينات خمر ويتناولون مخدرات، يشتمون شيئا وضعوه على شكل خط رفيع على قطعة زجاج. أدخل إلى غرفة بها سرير وفي زاوية منها مرحاض، قيل له إنهم سيذبحونه إن هو حاول الفرار. بعد عدة أيام سمع أحدهم يقول إنهم سيقدمون الولد التطواني ثمنا للبضاعة. يحكي مروان أنه أحس لحظتها وأكثر من ذي قبل بأن عليه أن يخرج من هناك مهما كلف الأمر من ثمن. أحس بسكون في المكان، وقد فاجأه أن الباب انفتح، ما أن أراد أن يجرب ما إذا كان مغلقا. خرج متسللا، الحديقة الصغيرة في مدخل الفيلا خالية، ولكن الباب الخارجي مغلق. وبينما كان يحاول أن يجد منفذا آخر فوجئ بذلك الذي يبدو متزعما مجموعة الأربعة يمسك به. يومها أشبع ضربا، وفي المساء أفتى أحدهم بأن يتم خط يديه بمدية حادة. قال الذي جاء به متشفيا: هكذا نفعل بمن يحاول الهروب. ثم أطلق ضحكة فيها الكثير من الخبث. لم يستطع مروان أن يحدد المكان الذي احتجز فيه. قال إنه حاول مرة أخرى ولم ينجح في الفرار. وذات مرة جاء كبيرهم وكانوا ينادونه الخاوة، وقال له إنهم سيخلون سبيله. ناوله كأسا بها سائل بلا لون أرغم على شربه، مذاقه مر، ثم لم يعد يذكر شيئا. فيما قاله اليافع ما يدل في نظر المحققين على أنه كان محتجزا من قبل عصابة من أنشطتها ترويج المخدرات الصلبة. فهم من أقوال مروان أنه كان محتجزا في مكان قريب من البحر، لعله سكن صيفي، ولذلك تم تمشيط المنطقة الساحلية، وسرعان ما رصدت تحركات مشبوهة في واحدة من تلك الإقامات الصيفية في شاطئ إتمارا. كانوا أربعة يترددون على تلك الإقامة بنفس عدد الأشخاص الذين تحدث عنهم مروان. جاءت معلومات تقول إن الأربعة موجودون في الإقامة، وكانت الفرصة المواتية لتنفيذ عملية مداهمة. تعرف عليهم مروان لما عرضوا عليه، وتوفرت الأدلة على تعاطيهم واتجارهم في المخدرات الصلبة بأنواعها المختلفة. أقروا بأنهم خدروا الفتى وخطوا ساعديه بجروح ليوهموا الباحثين بأنه مدمن مخدرات. في تطوان كان والد مروان قد أبلغ عن اختفائه، وكانت عائلته تعيش أجواء حزن عميق لما جاءها نبأ العثور عليه في الرباط. كان والده قد نذر ألا يمس ولده إن عثر عليه، وأن يصفح عما اقترفه. طال الانتظار 3 أشهر، ولما عاد مروان لم يأتي على ذكر عديلة، تلك التي من أجل لقائها قام بما قام به. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.